الليله دي هنعيش مع قصه الاب الظالم، راجل اعطاه ربنا، اعطاه المال، اعطاه الاطيان، اعطاه الزوجه الصالحه، لكن اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، واذا اشتد غضبه عليه بورك له فيه. يشوف قصتنا الليله بتقول ايه وعشق المصطفى يصلي عليه. أول كلامي أنا ببدأ بإسم الله، وهقول حكاية لراجل يا ما أعطاه الله، الأرض والمال وبستان وبيت جميل جواه، كان اسمه محسوب وكان مقصر في حق الله، له زوجة طغرة شريفة شافت العذاب وياه، لا كان بيسجد لربه ولا بيصلي على رسول الله. عايزين نشوف حكايته ايه مع زوجته واولاده، يلا بنا كلنا نوصل عند حدا. انت ما انتش تجيبين ست لقلتهم خالص. قالت له ليه؟ الاب هو الاساس، لو مالي من بيته وولاده يشردوا يبقى السبب ايده، يندم يلاقي الندم عمره ما بيفيده، واللي بيهمل ولاده بالسلم يبقى ده ايه غير اب قاسي بيطفي شمعته بايده. قال لها يا شيخة روحي، اما لو مش نظرك على قدك بقى كنت عملت ايه؟ راحت الولية رفعت بصرها لمن رفع السماء بالعمد وقال فردوس نظر لانت غاوي صباحت كففت العين، ولما طل صبرها تشكي أسى جلمين، نادت على ربنا يا أرحم الراحمين، ما عادش غيرك حنون يا رازق الملايين، واللي جاي ينسى حنان هيلقى الحنان ده فين، محسوب هجرجة هجرجة كتبت البصر ويقلق يا عمية وقل ربي خلقني كده والمولى على يمين. بس خلي بالك ربنا مطلع. ده الامام مالك يا اخي قال ايه؟ قال لها حتى انت رخل عرفت الامام مالك؟ قال ايه يا ست؟ راح واقف كده وقال لها قولي. راحت الام قالت له عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفا من ال بيتك فاعلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت صمت شرف الكريم الأعظم وشفاعة الحر النبي الأعظم فاصغي لأحمد أنت عند التكلم. فمن زنى يزنى به ولو بجداره فمن زنى يزنى به ولو بجداره. إن كنت شهما يا لبيبا فافهمي إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ها في حاجة تاني؟ راحت واقفة الولية كده قالت له اللي اقتنع بالحلال أقل زوجتك فيه واللي طمع في النساء على وجهه بيت فيك واللي بيرضي العباد ربنا بيرضيك ويطيب من علته ولا حد يشمت فيك. وإن كنت غافل يا زوجي روح القبر وانظر فيه يا ما ناس منفوخ على الفاضي ولا تعرفش ايه اللي ساكن فيه يقابلك على الطريق وبعد ساعات روح تعزي فيه. كفى بالموت واعظا وكل يوم نلاقيه والكون دقايق يا زوجي للي ساكن فيه. محسوبة اجرها هجر كففت البصر وقلق يا عمي. قالت له كده؟ طب اسمع ايه هتقولي لي ايه تاني؟ قالت له لا. قالت له لا يا سلام خليك في حالك وخليني انا في حالي. سالم عيار مبتلي قال له بتشكي ليه؟ ربي خلقني كده. طب وانت شأنك ايه؟ دوايا عند الاله هروح هناك ولا ايه؟ صباح السليم مبتلى داك العليل عليه. انت رايح فين؟ قال لا لا خليك في حالك وخليني في حالي. وراح ركب العربية بتاعته وخد الفلوس اللي في البيت في الشنطة وتنيته ماشية اللي بتحب الله وسابها وساب التلات أولاد ولادها. لكن المظلوم ربنا وياه. راح الراجل ماشي وراح سيب الست بتاعته وتلاتة أولاد ولادها وراح ماشي عنده غير البيت اللي هي ساكنة فيه. محسوب ده عنده عمارة دورين وجنينة في جاعنا بيوتين ترك العجز قليل الدين دايما يمشي ورا النسوان لأقل زوجته زي الحل ولا خطرت له في يوم ولا بل لأقل زوجته زي الحل ولا خطرت له في يوم ولا بل وقلبه كل النساء ميال لا عنده تقوى ولا إيمان. محسوب ده عنده عمارة دورين وجنينة فيها عنب وتين ترك العجز قليل الدين دايما يمشي ورا النسوان لأقل زوجته زي الحال لأجل زوجته زي الحال لأجل زوجته زي الحال ولا خطرت له البلد العربي وطلع على القاهرة. يا ترى يروح مولانا سيدنا الحسين؟ لا، الست الكريمة أم هاشم السيدة زينب؟ أبدا. يا ترى يروح الدسوق لسيد إبراهيم الدسوق ويفوت على سي مسعد أبو العزايم؟ لا، تنيته رايح فين؟ على القاهرة، على شارع الهرم، عند حتة اسمها الطلبية كده عند معهد المساحة. وتنيته ماشي، خد العربية وتنيته ماشي كده في شارع الهرم. تنيته ماشي لما وصل الصينية بتاع الهرم كده عند كازين أريزونا. ووين عمل ايه؟ في يوم عندي الأهرامات شاب عينه شبان وبنات، وقع نظره هناك بالذات على واحدة كانت أمورة تمام، مشغولة من يما لياما، مشغولة ومهتمة، مشغولة من يما لياما، كانت مشغولة ومهتمة. لقاها واقفة في إشارة، لقاها واقفة في إشارة، ماسكة في إيدها بقى سجارة. راح عليها يا حلوة مالك محتارة، قالت له جاية من خمارة، شربة ومزاجي في سجارة، على بال ما يجي فتى الأحلام. فقالوا أجب، فقالوا أجب، فقالوا أجب، فقالوا أجب، يلا تعالي يا حلوة دانا، فقالوا أجب يلا تعالي يا حلوة دانا، دانا بنت خالي. خدها معاه راحت وياه، راح على فين؟ خدها معاه ودها كازينو، بعد الكازينو البيت عنده. خدها معاه ودها كازينو، بعد الكازينو البيت عنده. هيروحوا فين من وعد؟ يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة في عقوبات. انت علقت في غرام غمعه ويا الشيطان مشي على هواك، اتعلقت في غرام غمعه ويا الشيطان مشي على جواك، ليلة تسهر بقى وياه وفي الحرم يقدم اوقات، ليلة تسهر بقى وياه وفي الحرم يقدم اوقات. ماشية وراه كده اللي بتوحد الله، لما خدت الفلوس لكن بيقول بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين. شهر، اتنين، سنة، اتنين، الراجل كتب على السيارة للبيع. نعرف ان الولية قالت له عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم. لما كتب على السيارة للبيع اللي بتحب الله، قاعد بقى كده على القهوة دمدان سيدنا الحسين كده، قال لا انا عايز بقى ايه لحسن الحكاية، خلخلت اما روح عند سيدنا الحسين كده يمكن جبر الخواطر على الله، لانه كان اقرب واحد للرسول كان بيحبه. اما روح عند سيدنا الحسين كده، خد السيارة وراح عند سيدنا الحسين، لكن بقى ايه اللي دينه كده هو على طول كده. الراجل قاعد على القهوة عند سيدنا الحسين عامل ايه؟ قاعد مزاجه حلو ومبسوط، فنجان زيادة فنجان مظبوط، فنجان زيادة فنجان مظبوط، والحلوين بيمروا عليه. البنت عمالة تدور عليه، بصت لقيته قاعد على قهوة المشاور كده، وانت رايح على خالي الخليلي كده؟ قالت تعالي، انت رايح فين؟ قال لها ايه؟ خلاص يا ست بقى روح بعيد عني. توبي الى ربي وتوبي عن ذنبي واصلي بذكر الله قبل الزمن ما يضيع، توبي بقلبي مخ تضيع قبل الزمن ما يضيع طبيبي قلبي مطيع ربك سامع ومطيع ومطلع الحاج قالت له ده انا سلمى وروحي بك هيمة حتى وانا نايمة طيبك يشعل العين صبحتني بحالة يا ابو عين قتالة صبحتني بحالة يا ابو عين قتالة تعالى لي تعالى انا كل شوق حنين دعنا يا بتنادي من كتر شوقها اليك وحناني بين اياديك وانت علي ضمير تعال طلع رسول الله لا خليك بحالك يا بنت روحي بقى وراح بيع السياره اللي بتحب الله وقال احسن حاجه احط اللي بعتبه السياره ده في مولانا سيدنا الحسين وراح داخل على مولانا سيدنا الحسين على الصندوق وراح حاطط في الحق السياره والراجل بقى ايه اتاري اللي بتوحده الله شعره بيض رموش عينيه بيضت وظهره انحنى سمع واحد بيقول له يا راجل انت تعرف المولى عز وجل بيقول ايه قال له بيقول ايه قال لي بيقول عبدي بيض شعره وضعف بصر وانحنى ظهر فاستحي مني اني استحي منك قال له لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لازم اروح لازم ادور على الشريف لازم ادور على الطهره روح يا ولد توحد الله على الست فردوس الساعه 2 بعد نص الليل عشان ما حدش يشوفه خبط على الباب مين مين اللي على الباب افتحوا يا فردوس افتحوا يا فردوس بتفتح الباب قالت يا رب الصوت ده مش غريب عليا الصوت ده صوت محسوب جوزي يا رب اذا كان هيتمادى في المعاصي انت اللي اعلم بيه اما ان كان هيتوب عن اللي في دماغه قادر يا كريم تشفيه دخل كده قال علي العين ناديت على الرحمن يا مصور الانسان حنان في كل مكان ما كنت رب الكون تقول كن فيكون زوجي ظالم مفتون ماشي ورا الشيطان محسوب يا حاضرين قالوا مرض لعيب لا نفع مال ولا طين ولا طين مشي وساب الاطيال تعالى ألف سلام عليك يا أخوي أنت عملت لي كده عملت لي كده يا محسوب دخل الراجل قال معلش استحمليني يا فردوس وقال إيه يا خسارة يا نفسي زمنك في المعاصي ده صحائفك سود والشعر المسرح شاب ولما تعبتي يا نفسي ونهدي بقى حيلك جاية بقى تندمي بعد الحال بمرض استحمليني يا فردوس يا من هزغواها الطمع باعوا الضمر بالماء واللي بطبعه انحرف باع الشرف بالماء عايش على الدنيا ما يعرفش حرام وحلال في سكرة الموت بيبكي كتير ويتندم وايه يفيد الندم ياللي عماك المال قالت له اسمع يا محسوب وانت جاي كده ما فتش عن مقابر قال لها ليه قالت له روح على قبر ابوك وامك وقول له ما ردتش عليا ليه ده كان غني في قصري عالي والمنشى يا سادة في ايديه ده كان عمدة يا سادة وشيخ الغفر قدامه وشيخ البلد وراه والغفر حواليه شجراوي كانت مفرقك زر خضرها ليك بيت وصبح أجزخانة معرفش بقى من ايه ده راح وزار النبي معملش بالحجة اللي راح عليه مشي ورا الحرم كتير قولي خدت من الحرم ده ايه قولي يا سادة انت فت عن قبر وقلت له يا قبر دخلت السعادة ايه يرد القبر يقول له الظالم لما هيجيني هصلى الدودي يا سادة عليه وبدخلة القبر ما ياخدش حاجة في ايديه واحسن حبيب ياخد حبيبه بايده ويسد عليه انت عايز حاجة يا محسوب نام على فرشتك لا عايز اشرب وسر الهك يا مني اللي بتوحد الله ودوا الراجل الى متواه الاخير وراح ابن الشيخ اللي اسمه مسعود واقف على قبر ابوه وقال يا نفسي ويحك حدثي حديثا صادقا لا تكذبين اليت الموت محتوم عليك ولو عمرت الفا من السنين ولو خلت ويحك عمر نوح فلا بد يا نفسي من الأنين وفات سنة الأم وبعد سنة من الممات الأم نادت تعالوا يا شبان عايزين نجوز أخوك مسعود بعروسة حداها إيمان كل شيء نصيب يا ولادي واللي انكتب على الجبين لازم تشوفوا العين يا سابل الستر استر غامل النسوان يا سابل الستر استر غامل النسوان يا واد يا حماد انا مش بتقشع يقطع على ابوك ابدا قال لها يا شيخ روحي هو كان بيعرفنا العيد ده امتى ولا بيعرفنا معنى العيد قالت لهم طيب يا ولاد انتوا عارفين انني كفيف عايزه واحد يغسل لنا الهزمه تطبخ لنا اللقمه قام رد الواد اللي اسمه محمد قال له اسمع هلا انا عارف لك طريق عروسه بالصلاه لحضره النبي في السوق قال له اشمعنى السوق يعني قال له بتروح مول سيدي ابراهيم درويشه يعني قال له طيب راحت الام يا عيني على الام الطاهره الشريفه امرنا لله اللي انكتب على الجبين العبد يوم يلقاك واللي بيرضى بحكم ربه يبقى المولى رضاه محمد ومحمود قالوا له يلا يا مسعود نخطب لك صبيه جميله جمالها ما له حدود بنتي وابوها راجل طيب في بلدنا موجود كمان ما بتخرجش برا وملتزمه الحدود يلا بينا نوصل سويه لعم رشاد نخطب منه بنته الحلوه اللي اسمها سعاد لما وصلوا رحب بيهم المولى اراد نادى عليك تعالى يا بنتي سلمي يا سعاد لما وصلوا رحب بيهم والمولى أراد نادى عليها تعالي يا بنتي سلمي يا سعاد اللي معانا ده خطيبك سلمي يا سعاد اللي معانا ده خطيبك سلمي يا سعاد واللي معاه دول أخواته محمود وحماد نادى عليها تعالي يا بنتي سلمي يا سعاد سلمي يا سعاد سلمي يا سعاد وصلوا الثلاث أولاد عند عمك الحاج رشاد في البيت البنت قبل ما يجي أبا قال لها نعم قالت له يابا والنبي أي راجل يجيني يابا أي عريس من النبي يابا يجيني توافي بقى وخلاص يابا دني أنت عارف يابا إن الله قال لها يا بنت بس ربنا يبعد بس ربنا يبعت يا بنتي قبر الخواطر عليه هو يا رب على قبر الخواطر. ما خلصش الكلام الا والباب بيخبط. مين؟ افتح عم الحاج رشاد. عمك الحاج رشاد فتح الباب. ايوه يا ابني. خير؟ سلام عليكم يا عم الحاج رشاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خش يا ابني اتفضل. مين؟ انا مسعود. يا اهلا يا اهلا. وانت؟ انا محمود. يا 300 مرحبا. وانت؟ انا حماد. قال يا تلتمت. اهلا وسهلا حماد. يا 300 مرحبا. بس انا شفتك بتلف هنا قبل كده. قال له ما هاني يعني مصاحب جماعه بقى مليون. الله، انت مصاحب بقى من الجماعه اللي حالقين كابوريا ورا دول وعاملين خنافس. تعال يا ابن خش. دخلوا الثلاث ولاد. الراجل دخل سلم عليهم ودخل. استنى يا ابني ما ناخد واجب. دخل على بنت. يا بنت قبر الخواطر الله شوف ربنا ما بينساش حد ابدا. انت جاي لك عريس يا بنت؟ جاي لك عريس؟ عريس؟ النبي يابا انهو يابا انهو يابا ورهول انهو يابا او بدله وامر انهو يابا. قال لها يا بنت بس رواق شوي يا بنت عليك كده. البنت دخلت بالشربات. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راح الواد محضن عليها كده وسأل قال لي جا اسمك ايه؟ وسأل قال لي جا اسمك ايه؟ قالت سعادة سعادة البيت. قلني وجاي بقى هنا ليه ليه ليه؟ خدتي قلبي الليلة وياه. يا بنتي حطي الشربات واطلعي بره. قالت والنبي يابا سيبناه شوية يابا. النبي العريس هو يابا. هو انت حضرتك العريس ولا انت ولا انت؟ قال لها يا بنت علي. يا بنت الكلب علي انت عندك 40 سنة. 40 سنة؟ راح الواد اللي اسمه سعود فص لاخوه اللي اسمه حماد. قال له 40 سنة على كسر جوزي يا ابن الهير ما هو منروح. قال له ايه؟ ده كبيرة ياخد عنده 40 سنة. وقامت البنت ماشية داخلة على جوة تحيط. أما الواد اللي اسمه مسعود قال له طيب يا عم الحاج رشاد سلام عليك هنبقى ايه تسأل علينا ونسأل عليك كده ونبقى نجيلك إن شاء الله. راحت البنت داخلة جاري ساعة شفتهم خارجين وراحت بالشعبطة في هدوم الواد اللي اسمه مسعود. رايح فين؟ لا أنا ماشي وهبقى أجيلك بعد الجري. قالت له لا خدني معاك أروح وياك. خدني معاك أروح وياك. رحت طنطا أنا جاية وياك. رحت دسوق أنا جاية وياك. أبو العزايم أنا جاية وياك. حج مسعد روحي فداك. عمر فؤاد أنا قلبي معاك. يا باش مهندس قلبي فداك. إن كنت رايح عنده هناك. إن كنت رايح عنده هناك. وحياة مقام تاخدني معاك. خدني تيجي معايا فين؟ طب بس خليكي انا يعني وابقى ابعت لك ان شاء الله اجي من يوم بعد يوم ولا اثنين اشوف ابوك هيقول ايه؟ قالت له لا. طيب والنبي يعني ما تجيبش؟ قال لها يعني ان شاء الله كده يعني ما تستنظرناش اليومين دول. قالت له لا. اكنني بقى عشان بحبك. عشان بحبك تمشي كده وتهجرني؟ عشان بحبك تهجرني كده؟ لا يا حبيبي لا. ان كنت فاكر انك هتقدر تزلني علشان جمال. لا يا حبيبي لا. في الحب فكر ما تقساش عليا وتسوق دلال. البت ساعة ما الواد سمعها بتقول الكلمتين دول قال له ولا؟ قال له نعم. قال له انا هاخدها ان شاء الله يكون كسر 20 دوس. ولا يعرفوش حاجة عن اخلاقها بالمرة. قالوا بدل ابوها منعها من الخروج بره. قال يعني تبقى جميله وفي نظر الجامع حر. لكن اصول النسب نسال ونتحرك. اخذوا البنيه الجملجه ولا نظروش للدين. من بعد عز وهنا العشره بقت مره. في الحسبان محمد يقول له حرام إني أخاف الله زودها معها موجود كأنه ما صباح مبسوط ماشي ورا الشيطان والعجزة والدتهم كانت عارفة حركتهم عجزة لكن بتشوف عنها الحجاب مكشوف عجزة لكن بتشوف عنها الحجاب مكشوف لكن ماليها الخوف من خوف اخوه يا اخوان الواد ساعة ما شاف البنت قال لا هي دي يعني هي دي انا هاخدها يعني هاخدها ولا يعرفوش حاجة عن اخلاقها بالمرة قالوا ودل ابوها منعها من الخروج بر قال يعني تبقى جميلة وفي نظر الجميع حر البنت بصت لعمك حماد كده وقلبت له النور العالي راح ركن يمين راحت سحبة رخص ساعة ما ركن يمين وسحبت الرخص اه ربنا يستره الام هي عاجزة صحيح لكن بتشوف قالت له انت مش تقول امك ما بتشوفش يا له مش تقول امك ما بتشوفش قال لها الم تدري قالت له ايه الم تدري بان قالت له بان ايه راح الواد واقف قال لها قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للمعذرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين يعني بتشوف بقى قال لها أمال قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين الأم سمعتها وهي تقول لها تعال تعال يا بنتي يا سعاد قالت لها نعم يا أم أنت واخدة حماد راحة فين أنت شايفانا يا أم ولا إيه عجزة لكن بتشوف عنها الحجاب مكشوف لكن مليها الخوف من خوف أخوه يا أخوان راحت الأم قاعدة في نص الليل كده ورفعت بصرها لمن رفع السماء بالعمد وقالت ايه نادت في عز الليالي يا رب تهديهم واستر طريقهم لفعل الخير ونجيهم الحية جت بالسموم علشان تأذيهم السر ساكن في قلبي خايفة أقول وأعيد خايفة أقول وأعيد لا يقتلوا بعضيهم الأم دي مدرسة بتعلم الطلاب تمحي عيون الأسى وتفتح الأبواب تبع عشانهم ولا تشكي من الأسباب البت يقاس الألم والعز يبقى خراب يا رب يا رب يا رب يا رب استرها ولا تفضحهاش يا عالم استرها يا عالم ولا تفضحهاش يا عالم رفعت ايد الرجاء ارحمها يا تواب الام دي مدرسة بتعلم الطلاب عشانهم ولا تشكي من الأسباب بدي اسي الالم والعز يبقى خراب. يا رب استرها ولا تفضحهاش يا عالم، رفعت ايد الرجا ارحمها يا تواب يا تواب. الام كان عندها احساس وخايفه من ما لم تنساه. الام كان عندها احساس وخايفه من ما لم تنساه. وتعمل ايه مظلومه يا ناس، عبسه وعايشه على الاحساس. شوفوا حماد ربط دماغه بسرعه اوام وصرخ وقال عيان يا اولاد. راحوا الاثنين اخواته واد اللي اسمه سعود ومحمود اللي عارفين ربنا كويس قوي ما بيسووش ولا فرق، راحوا رايحين. سلامتك يا اخوي، ايه تعبان ايه؟ اخواته الاثنين قالوا له الف لا باس عليك، احنا غنسرح يا اخونا وانت جينا خليك، وسعاد تجيب لك دواء من الأجزخنة تعطيك، وسعاد تجيب لك دواء من الأجزخنة تعطيك. انت اخونا وتالتنا والعزوة بقى حلوة، انا روح نصلي يا اخونا وندعي للإله يشفيك. راح مسعود قال لاخوه اسمه محمود، يا محمود قال له نعم، قال له حضر المطيه وخد يلا شويه اكل وشويه حاجه سكر وشاي كده وسوان على الرغيف يلا وانا جاي وراك ان شاء الله. اخوه خرج من هنا وخد المطيه ومشي وراح هو ايه رايح على زفت. يا سعاد سيدك حماد اللي هو يعوزك ببهول تروح تسوق تروح سيدي احمد البدوي تروح عند مسعد ابو العزايم في تسوق المهم ايه المهم اللي هو عايزه تجيبه حاضر اكنني مين يجي له نوم يا قلبي في ليله حلوه اكنني اسيب حبيبي عيال واروح انام لا وراح الولد اللي اسمه مسعود مسعود نادى جت علي يا سعاد قومي خلي بالك من محمد وهاتي له يلا ميه وزاد وهاتي له يلا ميه وزاد وكل شيء يا حبيبتي حاضر على عين ده حبيب برضو نور عين قالت له حاضر على عين ده حبيبي برضو نور عين وده برضو يا حبيبي يرضيني انا الانا وحبيبي عيالي الذهب مية المية لبست ملابس مغرية لبس الذهب مية المية وعيونك حيلة لكن نايمة ما خافتش مرة من الرحمن ما خافتش مرة من الرحمن لابسة ملابس لا تليق بالإسلام يعني بتوحد الله أيوة جندي وراحت دخلة على صاحبتي عملت إيه؟ راحت لابسة ملابس لا تليق بالإسلام وراحت جايبة باحة واحدة جنيه معطر جو كده وراحت رشة الأوضة أيوة أبو محمد وهيئت له الظروف اللي على كفها علشان تنول حظها وتنول معاكفها ده الست لما بتنظر للحرم وتميل عمر الحلال عندها ما يجي على كفها كل ما البنت تتكلم الولد مش محمد الام قلبها يولع يولع نار خايفه ان اخو يطب البيت يشعلش راحت الام قاعده اللي بتوحد الله الام العجزه الضريره قلبها جا تعبان تجلي طول الليل عماله تصلي وتسجد للرحمن الام العجزه الضريره قلبها جا تعبان طول الليل عماله تصلي وتسجد للرحمن سامعه سعد بتقول لي يا روحاني ادخل البستان وتسمعنا وطارا كل مكان ايوه ابو جندي شباك امه الضريره طالل على البستان راحت الام بصه من الشباك كده طلت من الشباك وقالت له عيب كده يا حماد طلت من الشباك وقالت له عبدي ده يا حماد يا شجرة وفراها مالت عبقى يا سعاد ليه تعملوا العيبة ليه فين الدنيا ولاد ده انت هتبقوا وقودني جهنم خف رب العباد ده انت هتبقوا وقودني جهنم خف رب العباد لما الصبح بنوره أشرق مروح محمود يجيب الطعم لأخوه اللي اسمه مسعود روحات الشاي والسكر وكمان الوقود وبقاهات الجاز للمكنة وكمان الوقود روحات الشاي والسكر وكمان الوقود وبسأل على أخوك شوفه عملي لو كان لسه يوض مريض هتلو طبيب يدوي لما روح يسأل أمه أمه حاجة إيديه تعبان شويتين كده والباب بيخبط لما الصبح شقشق كده الام بتفتح الباب لقت الواد اللي اسمه محمود ده امر قبل ما انزل من على المطيه هي قالت لامي تعال اخويا عمل ايه يا امه والنبي ده احنا قلقانين في الغيط قوي اخويا عمل ايه والنبي يا امه قالت لاخوك اخوك عمل وعمل وخيب الامل يا ابني ده لو كان صاحبك كان احسن مش اخوه اللي عمل ايه تعال يا ابني قولي عمل ايه يا امي بيسال امه يا امي اهتم في العيال قالت له حماد اخوك يا ولدي عمره ما كان عيان قال يا ريتني بداله يا امي اكون عيان قالت سلامتك يا ولدي يا حافظ القران كانت مؤامرة دنيئة من خينة زوجة أخوه يا سابي للستر أسترها من النسوان ما تقولي يا أمه والنبي أخويا عمل إيه قالت له حماد أخوك يا ولد عمره ما كان عيان يا ريتني بداله يا أمه أكون عيان إيه اللي حصل قالت سلامتك يا ولد يا حافظ القرآن ده كانت مؤامرة دنيئة من خينة زوجة أخوه إيه لكنها كانت خطه ورسمينها سوا طب اوعي ريح فين يا ابني تعالى اذا القلب رد رد عليك من البطن ريح فين اللي هوعي وراح سايب امه وراح دخل على زوجه اخوه دخل لي زوجه اخوه حرام يا ناس تخنوا دخل لي زوجه اخوه حرام يا ناس تخنوا صرخت روحوا لي يا ابو ولمت الجيران طالب مني لو لقحوش طوال قالت ده طالب مني لو لقحوش طوال لكان زمان غدر وهو قطع الام صم دخل لزوجة اخوه انت يا بنت انت اكنك انت جاي تخرب على البيت ده ولا ايه قالت له طيب انا عارفه ان انت اللي جاي وراحت ماسكه فيه في سلفه وراحت مصوته يا خاله سعديه يا خاله نبويه يا خاله شلبيس ايه يا بنت هل تشوفهم راحت خالتك سعديه بقى ايه كانت تخبز معاها شقتين في الدقه ايه شقتين وبطاطسيه مشويه شقتين وحته الجبنه عايزه ايه تجامل الوليه شويه ففضلت تبخر راحت جايه على الشيخ محمود بقى وتقول له ايه اللي علمت الصلاة مرسومة والقورة والسبحة كاملة العدد ومسكها ليه صور بين عليك يا جدع انك عديم الخال انك عديم الخال لا اصل ولا صور اكن انت تعمل كده يا حافظ القران راح الواد رافع بصره اللي مرفع على السماء بلا عمد وقال ايه يا عيني على الظلم والخلق في قال وقالوا ماشي في الحرام وهو لا شاف ولا طال وهو شريف الاصل لكن شمتت فيه عزاله محمود سمعها بكى وقال يا ريتني ما جيت ما كنت جيت النهاردة ولا دخلت البيت. الواد مشي من هنا راع على امه. امه ايه اللي ودك لها يا ابني؟ بس تعال. وبكت الام. قام الواد كده قال ايه ده؟ لو كنت صاحبت صاحب اقول لك اجعله صاحب. الواد ده هو اخويا ابن امه وابويا. جيت يا مسعود؟ ساعة ما شافت اخوه بقول له جيت يا مسعود. راحت البت ايه قعدت تعيط وعملت ايه زي البطارية يا بنت على الطنجر. فضلت تعيط لما شحنت جوزها. ايه بتعيطي ليه؟ انا ليه انت في الدنيا بتعيطي ليه؟ قولين بتعيطي ليه؟ هني مش قادر اقول مش قادر اقول لك. اخوك عمل ايه؟ انا بقوله حافظ كلام ربنا. ده اخوك ده ميه من تحت تيب. انت بتعال تعال. قالت لا تعال انت. قالت تعالى يا مسعود. قالت تعالى يا مسعود. اتهل كده وانت موجود. شوف اللي عمله اخوك محمود. دخل علي بلا استئذان وقال لي قال اعصي الرحمن. دخل علي بلا استئذان صرخت انا حضر الجيران. عايزني قال اعصي الرحمن وحتى اقطع القمصان. شراطي من عالي اخوك شيطاني ومداري وعامل لي قال حافظ القران. سمع كلامها وقال لي يخني بقى في الدار. سمع كلام اللعينة وصدقه واحتار وقال يخني ليك في شرفي الخاين الغدار. فقال لازم اروح اضربه اوام بالنار. انا كنت فاكر بانه قطب رباني. اتريت لعنة لخاين ولا استحش من العار. راح ريح على اخوه راح ضربه عيار بالنار. يبقى وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل تعيس امرأة. اللي تعدى اهو مات واللي انظلم اهو طاب. محمود وجد نفسه بالمستشفى يا احباب. وشاف ناس كتير اغرب وناس احباب. كتبوا له الدكاترة خروج. قال لا منزل وفي واحدة خينة يبقى دمار وخراب. واحد مات والتاني طلع من المستشفى مشي. راحت امه قالت له حماد يحرم عليك النوم والزاد. روح لف وابحث في البيت شوف اخوك عمل ايه. الواد مشي قالت له حب الله. تنتي ماشي يدور على اخوه لما عند سيدنا الحسين كده. محمود وحماد وصلوا لامهم فرحت باولادها يا حضار. وقالت له كل ظالم نهاية هيجيله يوم يحتار. بالفرحة شافت ولدها وردت الأبصار. بأمر الله فضلت تنادي كريم يا مرجع الأبصار. نرجع سوا نشوف البنت اللي اسمها سعاد. لما عرفت إن أخوه ضربه بالنار أوام حرقت نفسها بالنار. والأمر صادر بالقهار. استرها يا رب يا صبر. أمه قالت له يا حماد يا يحرم عليك النوم والزهر امي يبكي ويبحث في البلاد هاتلي اوام اخوك محمود الام اللي بتحب الله ساعه ما شافت ولادها ترحل لاولادها وقالت يا رب استرها يا رب يا ستار مرة فرحة شافت ولادها ردت لها الأبصار بأمر الله في التنادي كريم وتعيط يا مرجع الأبصار راحت واخدة الولدين قالت لهم تعالوا يعني لازم أجوزكم بعروستين يكونوا طاهرين بقى ونروح نزور حضرة النبي عملت فرح يا مستمعين